الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وجواب ثاني، وهو أن قال النص الذي يزيل هذا الفساد يكون على وجوه، أحدها أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بولاية الشخص ويثني عليه بولايته، فحينئذ تعلم الأمة أن هذا إن تولى كان محمودا مرضيا فيرتفع النزاع، وإن لم يقل ولوا. وهذا النص وقع على أبي بكر وعمر فقط، وقال صلى الله عليه وسلم الذين من بعد ابن عمر قال نص على هؤلاء وأمر بطاعته. الثاني وأثنى عليه في ولايته صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر. الثالث أن يأمر بأن يأتيه أن يأتي بعد موته شخصا يقوم مقامه، فيدل على أنه خليفة من بعده، وهذا وقع له بعد. قال مراغبة فليصلي بالناس. الرابع أن يريد كتابة كتاب ثم يقول إن الله والمؤمنين لا يولون إلا فلان. وهذا وقع له بعد. قد يكتب له كتاب النص عليه، ثم لما اختلفوا في كتابة الكتاب قال يا أبو الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يعني أن الله بقضائه وقدره سيجعل أبو بكر إماما للمسلمين والمؤمنون كذلك سيولونه وقد لا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يأمر بالاقتداء بعده بشخص فيكون هو الخليفة بعده. السادس أن يأمر باتباع سنة خلفاء الراشدين المهديين ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة، فيدل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدين. وهذا قد وقع الخلفاء، فقد قال النبي الخلافة بعد 30 سنة، تلك الخلافة الراشدة كلها كانت 30 سنة من انتهاء خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأيضا وصى بهم فقال يعني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر بهذا وأخبر أن وراء الخلفاء الراشدون قد أجمع المسلمون على أن الأربعة هؤلاء بترتيبهم هم الخلفاء الراشدون. السابع أن يخص بعض الأشخاص بأمر يقتضي أنه هو المقدم عنده في الاستخلاف، وهذا موجود لا يبعد. أشياء كثيرة بهذه بإيماءات وإشارات كثيرة ونصوص كثيرة تجعل أن هذا هو الشخص المقدم له متصل به رضي الله تعالى. وهناك جواب تاسع، وهو أن يقال ترك النص على معين أولى بالرسول، لأنه إن كان النص ليكون معصوما فلا معصوم بعد الرسول، وإن كان بدون العصمة فقد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل ما يقول، ولا يمكن أحد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجع الرسول في أمره ليرده أو يعزله، فكان أن لا ينص على معين أولى من النص. وهذا بخلاف من يوليه في حياته، فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان خطئه ورد أمره، وبعد موته لا يمكنه ذلك، ولا يمكن الأمة عزله لتوليه الرسول إياه. تولية الرسول إياه؟ لتولية الرسول إياه. فكان على الأولى، كان الأولى هنا عدم النص على معين. عشان يكون أيضا ما ينص عليه نص معين يكون موضع يعني نقد، فممكن يعني إذا عمل شيئا بخلاف الحق ينتقده المسلمون. أما لو كان الرسول عينه وقال هذا هو كذا فعند ذلك يصبح بعدين لا يجوز الاعتراض عليه. فكان عدم النص على معين مع علم المسلمين بدينهم اصلح للامه، وكذلك وقع. وكذلك وقع. هذا الذي الحمد لله رب العالمين.